سماحة الشيخ يقول السائل: هل يجوز للمصلي صلاة فرض إذا مر بآية عذاب تعود، وإذا مر بسؤال سأل أو تسبيح سبح وهكذا؟ وهل هناك فرق في هذا بين صلاة الفرض أو النافلة؟ جزاكم الله خير الجزاء. المشهور المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في التهجد بالليل، كان في التهجد بالليل إذا مر بها تسبيح سبح، وإذا مر بها دعاء سأل تعود. هذا كان في التهجد بالليل كما روى حذيفة وغيره. أما في الفريضة فلا يبلغ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف ويدعو، فالأفضل في الفريضة ألا يقف بل يستمر في القراءة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا وما علمنا لم يقف في الفريضة، إنما كان يفعله بصلاة الليل عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.